الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في كتاب الإرشاد للإمام النووي، وكنا قد شرعنا في طرق التحمل، وقلنا وأخذنا الطريق الأول وهو السماع من الشيخ، والآن وقفنا عند القسم الثاني وهو القراءة على الشيخ وتسمى العرض. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال المصنف رحمه الله: القسم الثاني القراءة على الشيخ، وأكثر المحدثين يسمونها عرضا، لكون القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه كعرض القرآن على المقرئ، وسواء كنت أنت القارئ أو قرئ أو قرأ غيرك وأنت تسمع. نعم، كله عرض يعتبر. قرأت من كتاب أو من حفظك، وسواء حفظ الشيخ ما يقرأ أو لم يحفظه لكن يمسك أصله هو أو ثقة. يعني إما أن تقرأ أنت من الكتاب، أو يكون الشيخ عنده الكتاب وأنت من حفظك، أو يكون الكتاب عند طرف ثالث ثقة. وهي رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك، إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به. خلاص، هي صحيح هذا القول الأول، من لا يعتد به هذا القول الثاني. مسألة واختلفوا في الخلاف الآن في مسألة السماع والقراءة والعرض، أيهما أعلى؟ ثلاثة أقوال. أيهما أعلى؟ ثلاثة أقوال. عندما نقول ثلاثة أقوال، مفهوم إنه العرض أقوى، السماع أقوى، يبقى الثالث هو الإشكال. ولذلك عادة بعض العلماء يقولون ثلاثة أقوال ثالثها هما سواء. طيب فين الأول والثاني؟ مفهومة أن الأول هو السماع والثاني إنه الأفضل القراءة، الإشكال في الثالث أنهما سواء. طيب تفضل. واختلفوا في أنها مثل السماع من لفظ الشيخ في المرتبة أو دونه أو مثل فوقه. مثل واحد أو دونه اثنين أو فوقه ثلاثة، هذه ثلاثة أقوال. تفضل. فنقل عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما ترجيح القراءة على الشيخ، وهو مروي عن مالك وروي عن مالك وغيره أنهما سواء. طيب، هذاك القول، هذا قول وهذا قول. طيب، بس الحين ما جابها مرتبة، لا، هذا يسموه لف ونشر غير مرتب. طيب، صار ترجيح القراءة، هذا واحد واثنين هما سواء. تفضل. وقيل إنه مذهب معظم علماء الحجاز والكوفة ومالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة، ومذهب البخاري وغيرهم. نعم، البخاري مذهب أنهم سواء، مالك مذهب أنهم سواء. طيب، والمذهب الصحيح؟ والمذهب الصحيح ترجيح السماع من لفظ الشيخ، وقيل هو مذهب الجمهور من أهل المشرق، إنه السماع أعلى، هذا القول الثالث. انتهينا. الآن سنشرع في مسألة جديدة، وهي ما هي عبارات الأداء؟ لأنه عرفنا كيف تحمل بالعرض، قراءة على الشيخ، كيف يؤدي. الآن ستأتي كيف يؤدي. وأما العبارة في الرواية بها فعلى مراتب. طيب، أجودها وأسلمها أن يقول قرأت على فلان أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به. طيب، هذه قال وأعلاها، هذا رقم واحد أعلاها. ليش هذه أعلاها؟ تعرفوا ليش أعلاها؟ لأنها وضحت طريقة التحمل بكل صراحة، يعني بدون إشكال. قرأت على فلان أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، خلاص، فيه بيان الحال بوضوح. اثنين، ويتلوه ما يجوز من العبارات في السماع من لفظ الشيخ مطلقة إذا أتى بها هاهنا مقيدة بأن يقول، يعني بعدها أن يأتي بعبارات السماع، حدثنا قراءة عليه، أخبرنا قراءة عليه. فهمتوا المسألة؟ أيضا هذه تكون بعدها، وأيضا هذه فيها بيان الحال. طيب اقرأ، كمل. ونحو ذلك. وأنشدنا، لا أنا ما قرأت، قلت إذا أتى بها هاهنا مقيدة بأن يقول حدثنا قراءة عليه، لا، أو أخبرنا قراءة عليه ونحو ذلك، وأنشدنا في الشعر قراءة عليه. طيب وقف، الآن الثالث، المرحلة الثالثة. طيب لو قال حدثنا بس، أخبرنا بس بدون قراءة عليه، يجوز أم ما يجوز؟ طبعا ما هو واضح الحال إذا قال حدثنا أو قال أخبرنا. فهمت علي معي؟ هذه المسألة الثالثة الآن، المرتبة الثالثة. اختلفوا في جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا، يعني بدون قراءة علي، إطلاق بدون تقييد. طيب فما هي الأقوال؟ القول الأول تفضل. فمنع منها ابن المبارك ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل والنسائي وغيره. هذا الأول منع منها. طيب القول الثاني وجوزهما طائفة، هذا القول الثاني، طائفة من العلماء. أيوة. قيل إنه مذهب معظم الحجازيين والكوفيين، وقول الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى القطان وآخرين من المتقدمين، وهو مذهب البخاري وجماعة من المحدثين، ومن هؤلاء من أجاز فيها أيضا سمعت فلان. هذا مرة تساهل. إذن هذا القول الأول والثاني. إحنا الآن نتكلم عن المرتبة الثالثة اللي هو إطلاق حدثنا وأخبرنا، فيها ثلاثة أقوال معانا يا مشايخ. الأول منع المنع، الثاني الجواز، الثالث التفصيل. ما هو التفصيل؟ إنه يجوز أن نقول أخبرنا مطلقا لأنه اشتهرت أنها في القراءة، لكن ما يجوز حدثنا، حدثنا ستنصرف إلى السماع. هذا المذهب الثالث هو اللي انتشر بعد ذلك. تفضل. قال والمذهب الثالث أنه يجوز إطلاق أخبرنا ولا يجوز إطلاق حدثنا، وهو مذهب الشافعي وأصحابه. نعم. ومذهب مسلم صاحب الصحيح وجمهور أهل المشرق. ومذهب إيه؟ ومذهب مسلم. مسلمين. أحسن الله عليكم شيخ. أيوة. ومذهب مسلم صاحب الصحيح وجمهور أهل المشرق. أيوة. قال محمد بن الحسن الجوهري المصري، وهو مذهب أكثر أصحاب الحديث الذين لا يحصيهم أحد، وروي هذا المذهب عن ابن جريج والأوزاعي وابن وهب والنسائي أيضا. نعم. وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث. نعم. وأحسن ما يوجه به أنه اصطلاح للتمييز، والله أعلم. عندك للتمييز؟ نعم شيخنا، السلام عليكم. أيوة. عندي في النسخة للتخير، للتخير، لكن لا للتمييز صح، وللتخير هي موجودة في إحدى النسخ، في نسخة موجودة للتخير وفي نسخة أخرى للتمييز، والصواب للتمييز ما هو للتخير. أحسن. وهذه جاءت في نسخة عتر، وهو أيضا موافق لما في ابن الصلاح. وقوله للتمييز يعني للتمييز بين السماع وبين العرض. فهمت المسألة؟ طيب فروع. الأول إذا كان أصل الشيخ حال القراءة بيد موثوق به مراع لما يقرأ أهل لذلك، فإن كان الشيخ لحظة أعد بس حبة إيش قال؟ إذا كان أصل الشيخ حال القراءة بيد موثوق به مراع لما يقرأ، يعني في يد موثوق به حال ما يعني بيد، شوفوا أصل الشيخ حال القراءة على الشيخ بيد موثوق به، مش في يد القارئ، هذا واحد. مراع لما يقرأ أهل لذلك، يعني مركز على القراءة، هو موثوق به والنسخة عنده وهو أهل للقراءة ومركز على القراءة، مو إنه متساهل ولا متشاغل. طيب هذا الطالب. طيب فإن كان الشيخ يحفظ ما يقرأ مراع لما يقرأ، طبعا نخليها مو لما يقرأ لأنه قلنا مو هو اللي يقرأ. طيب فإن كان الشيخ يحفظ ما يقرأ فهو كما لو كان بيده وأولى، انتبه للصور هذه، يحفظ ما يقرأ ألف، وإن كان لا يحفظه باء. طيب ما الحكم؟ فهمتوا المسألة؟ حساسة ولا لا؟ الشيخ ما يحفظ والطالب قاعد يقرأ كتابه، أو الطالب يقرأ، طلاب يقرون يعني، أيوة، وإن كان لا يحفظه. فقال بعض أصحاب الأصول لا يصح السماع، هذا رقم واحد. والمختار أنه سماع صحيح، هذا رقم اثنين. وبه عمل معظم الشيوخ وأهل الحديث. نعم. طيب الصورة الثانية، وإن كان الأصل بيد القارئ، فهمت الفرق بين الأولى والثانية؟ الأولى الأصل في يد واحد، الثاني أصل الشيخ أما اللي يقرأ في يده أصل، لكن ليس أصل الشيخ. طيب الآن الصورة إن الأصل في يد مين؟ القارئ. القارئ. طيب. وهو موثوق به دينا. هذا ألف بيد القارئ، ألف وهو موثوق به دينا ومعرفة، فهو أولى بالتصحيح. فإن كان بيد من لا يوثق بإمساكه باء ولا يؤمن إهماله لما يقرأ لم يصح السماع، سواء كان بيد القارئ أو غيره. يعني لو كان الأصل أصل الشيخ في يد شخص غير موثوق به ما يصلح السماع، يكون هو اللي يقرأ ولا مو هو اللي يقرأ، لأنه لو كان مو هو اللي يقرأ ممكن يخطئ القارئ وهذا ما يصحح. طبعا كل هذا الكلام إذا كان الشيخ لا يحفظ ما يقرأ. فهمتوا المسألة؟ خلاصتها إيش؟ إيش فهمتوا؟ كثر الكلام وما ندري، تشعبت الصور. إذا كان الشيخ يحفظ ما عندنا مشكلة، خلص الطالب لو أخطأ يصحح له الشيخ. إذا كان الشيخ لا يحفظ فعندنا شرط أن يكون الأصل في يد موثوق به ومنتبه ومركز ومراعي لمن يقرأ. واضح هذا؟ أحسن. فإن كان لا يحفظ والأصل في يد غير موثوق به ما نقبل هذا السماع. طيب هذا الإيش؟ الفرع الأول. الثاني. الثاني إذا قرأ على الشيخ قائلا، اسمع خلونا نلخص لكم الكلام عشان لما تقرأ يكون أسرع في الفهم. لما يقرأ على الشيخ، فهمت؟ هل يشترط يقرأ على الشيخ أخبرك فلان قال أخبره فلان قال أخبرنا فلان قال حدثنا فلان، هل يشترط أن ينطق الشيخ ويقول نعم يعني يقر، ولا يسكت؟ السكوت كافي. فهمتوا علي؟ الصحيح إنه السكوت كافي، وبعضهم اشترط النطق. هذه خلاصة المسألة. اقرأ الآن. إذا قرأ على الشيخ قائلا أخبرك فلان ونحوه والشيخ ساكت مصغ إليه فاهم له غير منكر، كفى ذلك في صحة السماع وجواز الرواية به. فهمت المسألة؟ بس بهذه الشروط، الشيخ مصغ فاهم غير منكر، كفى هذا. ولا يشترط نطق الشيخ لفظا، هذا رقم واحد، لا يشترط نطق الشيخ لفظا. طيب. قال هذا هو الصحيح الذي قطع به الجماهير من الفقهاء والمحدثين وغيرهم اكتفاء بظاهر الحال. طيب القول الثاني، وشرط بعض الظاهرية، أيوه، وأبو الفتح سليم الرازي وأبو إسحاق الشيرازي وأبو نصر بن الصباغ الشافعيون نطق الشيخ. قال أبو نصر هذا القول الثاني اشترط نطق الشيخ. طيب قال أبو نصر هذا قول ثالث. ما هو؟ إنه يفصل، إذا الشيخ ما تكلم ما قال أقر بالنطق فإذا ليس له أن يقول حدثني، لكن يعمل بما قرئ عليه. وإذا جاء يروي، إذا جاء عند الرواية بهذه الطريقة يروي ويقول قرئ عليه وهو يسمع، الآن يقرأ. هذا القول الثالث. ثلاثة، ليس له أن يقول حدثني وله أن يعمل بما العمل، يعمل بهذه الرواية لكن ما يقول حدثني. طب ماذا يقول؟ وله أن يرويه قائلا قرئ عليه وهو يسمع. أيوة. وشرط بعض الظاهرية إقرار الشيخ عند تمام السماع، يعني في آخره، والصواب ما تقدم. واضح المسألة؟ إذن الثالث يفصل، يقول حدثني لا، يعمل نعم، يقول كيف في الرواية، يقول قرئ عليه وهو يسمع، هو يسمع بس ما قال لنا. بعض الظاهرية قالوا لازم في نهاية السماع نهاية الكتاب يقرهم الشيخ. طيب الفرع الثالث. الثالث، قال الحاكم الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخ وإمة عصري أن يقول في طيب مسألة. الذي اختاره اكتب استحبابا ما هو وجوبا، اللي هو يقصد الآن مسألة إيش؟ نلخصها قبل ما نقرأ. الفرق بين حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا. حدثني يعني لوحدي، حدثنا معي جماعة، أخبرني لوحدي أنا اللي كنت أقرأ، أخبرنا يعني كنا جماعة قرأنا عليه جماعة. هيا الآن يقرأ يا شيخ. أن يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ، وحده من لفظ الشيخ حدثني فلان. هذا ألف. وما سمعه من لفظه مع غيره حدثنا، هذا باء، وما قرأ عليه بنفسه أخبرني، وما قرئ عليه وهو حاضر أخبرنا، هذاك جيم وهذا دال. تفضل. وروي نحوه عن ابن وهب وهو حسن. انتهى. قال الآن إلى مسألة ثانية، وهي إذا شك هو سمع لوحده ولا الشيخ لما حدثه هذا الحديث حدثه وحده ولا كان في مجموعة، يعني صار شك بين إيش، بين حدثني وحدثنا، أو شك بين أخبرني وأخبرنا، يعني هل هو الذي قرأ على الشيخ وحده ولا كانوا مجموعة وقرئ على الشيخ، فهمت علي؟ اقرأ الآن. فإن شك على أي وجه أخذ فيحتمل أن يقول حدثني أو أخبرني، يعني إذا شك بين حدثني وحدثنا يقول حدثني لأنه أضمن ما أضاف أحد، أخبرني وأخبرنا يقول أخبرني. تفضل. لأن عدم غيره هو الأصل، الأصل عدم وجود أحد معه، إذن هذا القول الأول. وبعضهم عكس قال لا يقول حدثنا ويقول أخبرنا. طيب القول الثاني سيأتي أنه يقول حدثنا وأخبرنا. أيوة. وجاء عن يحيى القطان الإمام أنه إذا شك هل قال الشيخ حدثني أو حدثنا يقول حدثنا، وهذا يقتضي أن يقول إذا شك في سماع نفسه حدثنا، ووجهه أن حدثنا أنقص فلا يزيد عليه بالشك. كيف هذا الكلام؟ واضح؟ مو واضح. هو يقيس على مسألة، يحيى القطان يقول إذا شك هل شيخك، أنت ناسي، شيخك لما حدث عن شيخه هل قال حدثني ولا قال حدثنا؟ فقال القطان إذا شك يقول حدثنا، معناه إذا شك هو نفسه في سماع نفسه هل كان وحده ولا معه جماعة فيقول حدثنا. يقول ووجهه أن حدثنا أنقص. كيف أنقص؟ فلا يزيد عليه بالشك. لما يقول حدثنا أنقص من حدثني بالشك. وحكى البيهقي قول القطان ثم اختار ما تقدم اللي هو القول الأول. هذا القول الثاني يقول حدثنا، يقولون هذا أنقص من ناحية إيش؟ أيهما أكمل، يحدثك أنت لوحدك ولا حدث جماعة؟ خلاص حدث جماعة، هذا أكمل إنه ما خصك أنت بالسماع. ولأنه أيضا يصح أن يقول حدثنا على سبيل التعظيم ما هو على سبيل الجمع، يعني ما تدل هي دائما على الجمع، فتصير حدثنا تحتمل هذا وهذا. طيب. ثم إن هذا التفصيل كله مستحب، حكاه الخطيب عن أهل العلم كافة، فيجوز أن يقول فيما سمع وحده حدثنا وأخبرنا، وفيما سمعه في جماعة حدثني وأخبرني والله أعلم. إيه يعني يجوز هذا وهذا كله. طيب المسألة الرابعة. جاء عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ولا تعده. نعم، ما يصير تغيير لفظ الشيخ اللي طريقة السماع، تغلق هذا، فإنما لما تسمع الحديث من الشيخ ترويه كما سمعت. طيب قال الشيخ رحمه الله لابن الصلاح ليس لك أن تبدل في الكتب المؤلفة أيوة حدثنا بأخبرنا أو عكسه، يعني لما تنقل من كتاب تنقله كما هو. اقرأ الآن. قال الاحتمال أن يكون لا أعد. قال الشيخ رحمه الله ليس لك أن تبدل في الكتب المؤلفة حدثنا بأخبرنا أو عكسه أو نحو ذلك، احتمال أن يكون من قال ذلك لا يرى التسوية بينهما، ولو عرفت من مذهب أصحاب هذا الإسناد التسوية بينهما فإقامتك أحدهما مقام الآخر رواية بالمعنى، وذلك وإن كان فيه خلاف فلا يجيء في الكتب المصنفة. هيا وقف الآن. إيش الكلام؟ يقول ليس لك في الكتب، ليس لك في الكتابة، في الكتب لما تأتي تكتب كتاب، تألف كتاب وتنقل من كتاب موجود، فلا تغير حدثنا وأخبرنا وكذا. أولا لأنه قد لا يرى القائل اللي تنقل منه، لا يرى التسوية، يرى أنه حدثنا غير أخبرنا، هذا الشيء. الشيء الثاني حتى لو كنت لو كانت يعني لو كنت ترى الرواية بالمعنى، يقول طب خلاص أنا هو قال حدثنا أنا أقول أخبرنا، وهذا اعتبره رواية بالمعنى، والرواية بالمعنى فيها خلاف، وأنا مع القول بجواز الرواية بالمعنى. يقول لا، الرواية في المعنى إنما جوزها من جوزها في الكلام، في الرواية بالكلام، ما هو في الكتب، مش عند تأليف الكتب تروي في المعنى، عند تأليف الكتاب تنقل الحديث من بنصه كما هو، لكن إذا رويته أنت بلسانك يمكن أن يخونك الحفظ فترويه بالمعنى، هذا معنى فلا يجيء في الكتب المصنفة. أكمل يا شيخ. قال وما ذكره الخطيب من إجراء ذلك على الخلاف محمول على ما يسمعه من لفظ المحدث لا في كتاب مؤلف، والله نعم كتاب المؤلف تلتزم به كما هو. الفرع الخامس. خامس. إذا كان السامع أو المسمع ينسخ حال القراءة ففي صحة السماع خلاف. قال إبراهيم الحبي المسمع اللي هو الشيخ والسامع اللي هو الطالب، إذا كان ينسخ حال القراءة هل يصح السماع ولا لا؟ طيب قال إبراهيم الحربي وأبو أحمد بن عدي والأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيل الشافعي لا يصح. هذا القول الأول، إنه إذا كان الشيخ مشغول أو الطالب مشغول بالنسخ ما يصح سماع. والقول الثاني وصححه ابن المبارك وموسى بن هارون الحمال إيه؟ ومحمد بن الفضل عارم لقبه عارم إيه؟ وعمر بن مرزوق وأبو حاتم الرازي. وقال بعض أصحاب الشافعي يقول حضرت ولا يقول أخبرنا ولا حدثنا، يعني في مثل هذه الحالة لا يقول حضرت لأنه كان مشغول بالنسخ. طيب والأظهر التفصيل، هذا قول أيوة. فإن امتنع فهم الناسخ للمقروء لم يصح، وإن فهمه صح. هذا القول الثالث التفصيل، إن امتنع فهم الناسخ يعني إذا كان انشغاله كثيرا يمنعه من الفهم ما يصح سماع، وإن كان يسيرا لا يضره لا يضر بالفهم صح. الفرع السادس. السادس ما ذكرناه في النسخ من التفصيل يجري مثله فيما إذا كان السامع أو الشيخ يتحدث. يعني الآن هو جاب المسألة في النسخ، لكن نفس الكلام نفس الحكم، يعني لو كان الشيخ يتشاغل بالحديث عند القراءة هو يكلم أحد، أو كان القارئ أيوة هذه صورة يتحدث واحد، أو القارئ يفرط في الإسراع هذه اثنين أيوة، أو يهينم يعني يخفض الصوت يخفض صوته ثلاثة، أو كان السامع بعيدا من القارئ هذا أربعة، وما أشبه ذلك بحيث لا يفهم أو بحيث لا يفهم السامع. طيب كل هذا يقول نفس الحكم، يعني التفصيل الماضي التفصيل هو اللي قال الأظهر التفصيل، نفس الكلام هنا. طيب والظاهر أنه يعفى عن القدر اليسير كالكلمة والكلمتين. طيب كمل. ويستحب للشيخ إيه مسألة جديدة إيه؟ أن يجيز للسامعين رواية جميع الكتاب الذي سمعوه، وإن كتب خطه لأحدهم كتب سمعه مني وأجزت له روايته عني، كما خلص. كان بعض الشيوخ يفعل. طيب الآن يقول هو يستحب أن يجيز، الآن الشيخ إذا قرأ على الناس كتابه الذي تلقاه عن مشايخه يعني محدثين زمان عندما يسمعون الطلاب أو يقرأ عليهم الكتاب يعني في السماع وفي العرض، هل يطلب من الشيخ أن يجيز ولا خلاص القراءة كافية ينقل بها ما يحتاج يجيز؟ يعني اللي سمعوا من مالك حدثوا عن مالك لا ينتظروا موافقة مالك. طيب قال أبو محمد بن يقول لكن الأفضل أنه بعد ما يسمعون منه يجيزهم. ليش يجيزهم؟ عشان يجبر الخطأ، لو حصل خطأ في القراءة أو خطأ في النسخة أو كذا ما سمعوها من لفظ الشيخ أو ما قرأت على الشيخ، تصير روايتهم لهذه اللفظة إذا صححوها بالإجازة وليست بالسماع لأنها لم تسمع. طيب وقال أبو محمد بن عتاب الفقيه الأندلسي لا غنى في السماع عن السماع عن الإجازة، وهذا عشان يجبرون النقص اللي يحصل في السماع. طيب الآن مسألة أخرى راح لها، مسألة جديدة. طيب ماذا قال؟ وإذا عظم مجلس المحدث المملي فبلغ عنه المستملي. عظم يعني كثر الحضور وصار عدد كبير اللي في آخر المسجد ما يسمعون منه. فبلغ عنه المستملي. المستملي اللي هو يسمع من الشيخ الحديث ويبلغه زي المكبر الصوت اليوم. طيب فهل يجوز الآن انتبهوا المسألة هذه، فهل يجوز لمن سمع المبلغ دون المملي اللي هو الشيخ أن يروي ذلك عن المملي يعني عن الشيخ؟ فهمت عليه؟ هو ما سمع من الموصل للصوت، ما سمع من الشيخ. قال ذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى الجواز، هذا القول الأول، ومنع ذلك المحققون هذا الثاني، وهذا هو الصواب. هو سمع الشيخ ولا سمع المبلغ؟ المبلغ. ما يصير ما سمع الشيخ، كيف يروي عن الشيخ؟ طيب كمل. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن الحرف يدغمه القارئ فلا يفهم وهو معروف، هل يروى ذلك عنه؟ فقال أرجو ألا يضيق هذا. هذه مسألة ثانية. في حالة أنه عندما يتكلم الشيخ أو القارئ على الشيخ، فأحيانا يدغم بعض الحروف يقولها بسرعة بس فاهم أن الكلمة التي قالها كذا، قال حدثنا بس ما سمع حدثنا، هذاك يتكلم بسرعة قال ثنا. طيب تفضل. فقال أرجو لا يضيق في هذا. أيوه. وفي رواية للخطيب سئل أحمد بن حنبل عن الكلمة تستفهم من المستملي، فقال إن كانت مجتمعا عليها فلا بأس. أيوه. وعن خلف بن سالم منع ذلك والله أعلم. يعني قولان لا بأس. سئل عن الكلمة تستفهم من المستملي، كيف يعني؟ هو يسمع الشيخ مثلا لكن في كلمة فيما سأل المستملي إيش ماذا قال الكلمة الأخيرة، قال كذا، فهل يكفي ولا لا؟ فقال أحمد لا بأس إذا كان مجتمعا عليها، ما في خلاف فيها إنه المملي يقول المستملي يقول كذا، واحد ثاني يقول لا ما قال كذا، قال كلمة أخرى، لا حرج، ومنع ذلك. طيب السابع. الفرع السابع. أيوة. يصح السماع ممن هو وراء حجاب. هذه مسألة جديدة الآن، اللي هو وراء حجاب. المرأة مثلا هي الشيخة امرأة وتروي ويسمعها من وراء حجاب، يصح ولا ما يصح؟ قال يصح، هذا القول الأول، لكن قال بشرط إذا عرف صوته. إذا عرف صوته إن حدث بلفظه أو عرف حضوره بمسمع منه إن قرئ عليه. كيف يعني؟ يقول يعني هو وراء الباب واللي يقرأ داخل الباب قد يكون رجل أو امرأة، فإذا قرأ الآن الشيخ عندما يحدث كيف بده يحدث؟ إما بالسماع أو بالعرض، فإن كان بالسماع لازم يعرف صوت الشيخ، وإن كان بالعرض لابد أن يتأكد أن الشيخ حاضر جوا، فهمت؟ وبمسمع يعني يسمع القارئ. واضح يا شيخ؟ طيب كيف يعرف هذا؟ يعرف هذا بشهادة الشهود، بأخبار الثقات، فهمت يعني؟ قال وينبغي، تفضل، أن يجوز. وينبغي أن يجوز الاعتماد في معرفة صوته وحضوره على خبر من يوثق به. واضح هذا. وعن شعبة إذا حدث، هذا القول الثاني، شعبة يقول لا ما تحدث عن أحد من وراء حجاب، لكن الصحيح أنه إذا تأكد وأخبرك الثقة أنه هذا هو الشيخ نفسه، أو كان القارئ يقرأ والشيخ جالس ويسمع. طيب هات قول شعبة. وعن شعبة إذا حدث المحدث فلم ترى وجهه فلا تروي عنه، فلعله شيطان، وهذا خلاف الصواب وخلاف ما قاله الجمهور. طيب المسألة الثامنة أو الفرع الثامن. من سمع من شيخ حديثا ثم قال له لا ترويه عني أو رجعت عن إخباري إياك به ونحو ذلك. إيه الشيخ حدث بعدين، انتبهوا، احنا قلنا إذا الشيخ حدث ومن سمع يروي ما ينتظر إذن الشيخ، فهي ثلاثة حالات، إما أن يزيده مع السماع إجازة، وإما أن لا يزيده يروي ويسكت، فهذا فكلا الصورتين تجوز الرواية عنه. الصورة الثالثة يحدث ثم يقول لا تروي عني، ما طيب ليش ما أروي عنك؟ قال لأن فيه خطأ أو وهم، إذا لا تجوز الرواية. أما إن قال لا تروي عني هكذا بدون سبب فلا ينفع، هذا تجوز لك الرواية، وإن قال لا تروي عني أو قال حد أنا أحدث فلان وفلان أما أنت لا أحدثك، كل هذا لا يضر الراوي أن يحدث عن الشيخ. اقرأ الآن مثلا. قال قال ونحو ذلك غير مسند ذلك إلى أنه أخطأ فيه أو شك ونحو بل منعه روايته مع جزمه بأنه روايته إنه هذه روايتي ما أشك فيها لكن أنت ما باك تروي عني. قال لم يمنع ذلك روايته. طيب. وسئل الأستاذ أبو إسحاق الإسبرائيني عن محدث خص بالسماع قوما فجاء غيرهم فسمع من غير علم المحدث فقال لا فقال يجوز له روايته عنه ولو قال المحدث أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضره والله أعلم. نعم كم باقي من الوقت؟ 10. طيب كم؟ القسم الثالث من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله الإجازة. الإجازة وهي أنواع. الأول أن يجيز لمعين الإجازة لمعين معينة. طيب الإجازة الإذن بالرواية أجزتك وأجزت لك فيها قولا أجزت لك رواية مروياتي أو رواية هذا الكتاب عني هذه الإجازة إذن. طيب قال وهي أنواع. الأولى وهي الأقوى أن يجيز لمعين معينة يعني المجاز الشخص المجاز معين أجزتك صار معين أن تروي عني صحيح الإمام البخاري فالمجاز به معين. فهمت عليه؟ ما عندنا جهالة الآن لا في المجاز ولا في المجاز به. اقرأ الآن كقوله أجزتك الكتاب الفلاني أو ما اشتملت عليه فهرستي هذه فهذه أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. ما فيها مناولة. إجازة أجزتك رواية صحيح البخاري روح خذ صحيح البخاري واروي عني. طيب واختلف العلماء في جواز الرواية بالإجازة. أصل الإجازة هل تجوز ولا لا؟ يعني هل يروي بالإجازة ولا لا؟ طيب فالقول الأول واحد فأبطلها جماعة من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول. إيه؟ هو إحدى الروايتين عن الشافعي وبه قطع من الشافعيين أبو بكر محمد بن ثابت الخجندي والقاضيان حسين والماوردي وعزاه الماوردي في كتابه الحاوي إلى مذهب الشافعي ونقله في خطبة الحاوي عن الفقهاء مطلقا وبه قال من المحدثين إبراهيم الحربي وأبو الشيخ الأصبهاني وأبو نصر الوائلي وحكاه أبو نصر عن جماعة من أهل العلم. هؤلاء كلهم أبطلوا الرواية بالإجازة. القول الثاني والمذهب الصحيح الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير العلماء من المحدثين وغيرهم جواز الرواية بها وبالغ في ذلك أبو الوليد الباجي المالكي فقال لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة وغلط في ادعائه الإجماع. نعم غلط ادعاء الإجماع. طيب ما هو وجه الجواز؟ قال ووجه الجواز أن المجيز مخبر بمروياته جملة فصح كما لو أخبر تفصيلا. هو في السماع وفي القراءة على الشيخ يخبر بها تفصيلا وفي الإجازة يخبر بها جملة. هذا وجه جواز الرواية بالإجازة. لكن الإجازة لا تكون لا هي مثل السماع ولا هي مثل العرض. طيب وإخباره لا يفتقر إلى التصريح. طيب وإخباره لا يفتقر إلى التصريح نطقا كالقراءة على الشيخ. نعم ثم كما لحظة لأنه يقول أنت الآن الشغلة صارت الإجازة تشبه القراءة على الشيخ. ما قرأ الشيخ وإنما أنتم اللي قرأتم بس هناك في القراءة على الشيخ قرأتم عليه تفصيلا وهنا في الإجازة يعني ما قرأ عليه لكنه أخبركم به إجمالا. طيب ثم إنه ثم كما تجوز الرواية بالإجازة يجب العمل بها وقال بعض أهل الظاهر ومن تابعهم لا يجب بل هو كالمرسل وهذا باطل والله أعلم. هذه مسألة ثانية. الرواية المسألة الأولى قلنا فيها قولان بقيت المسألة الثانية وهي العمل أيضا فيها قولان. القول الأول ما هو؟ يجب العمل بها. والقول الثاني ما هو؟ لا يجب لأنها كالمرسل انقطاع. يقول لكن هذا باطل. طيب النوع الثاني من الإجازة إجازة معين في غير معين. نعم إجازة معين يعني المجاز الشخص المجاز معين لكن المجاز به ليس معينا مثل إيش أجزتك كقوله أجزتك مسموعاتي أو مروياتي. مروياتي ما هي معينة، كثيرة، ما هي محددة، لكن لو أعطيتك قائمة بمروياتي صارت معينة. تفضل. والخلاف فيه أقوى وأكثر، والجمهور من المحدثين والفقهاء وغيرهم على جواز الرواية بها ووجوب العمل. أيوة، يعني يقول الخلاف أقوى، لكن الجمهور على ماذا؟ على إيش قال؟ جواز على جواز الرواية بها ووجوب العمل. ووجوب العمل بها، هذا اثنين. كم باقي من الوقت الشيخ؟ خمس. طيب الثالث، أن يجيز. أن يجيز لغير معين بوصف العموم. أن يجيز، الآن لاحظ الإشكال صار في المجاز، الشخص المجاز غير معين وبصفة العموم. كيف صفة؟ أجزت للمسلمين، يعني ما فيها تقييد أبدا، أجزت للمسلمين أو لكل أحد. اقرأ يا شيخ. كقوله أجزت للمسلمين أو لكل أحد أو لمن أدرك زماني أو ما أشبه، ففيه خلاف للمتأخرين المجوزين لأصل الإجازة. نعم، فإن كان يعني حتى من أجاز الإجازة أصلا اختلفوا في هذه الصورة، الإجازة العامة يسمونها الإجازة العامة. طيب، فإن كان مقيدا بوصف حاصر فهو أولى، فهو إلى الجواز أقرب. إيش الوصف الحاصر؟ كمل. يقول الإجازة العامة أضعف فيها خلاف، إلا إذا قيدت بوصف يضيقها قليلا. طيب، وجوز الخطيب جميع كيف ذلك. وصف حاصر؟ يعني قال أجزت للمسلمين أو من أهل هذه البلد أو من أهل هذه القرية أو أهلي، ضيقهم قليلا. قال فإن كان مقيدا بوصف حاصر، أيوة، فهو إلى الجواز أقرب. أيوة، ما قال يجوز ولا لا. طيب، وجوز الخطيب جميع ذلك. هذا القول الأول. وجوز القاضي أبو الطيب الإمام المحقق الإجازة لجميع المسلمين الموجودين عندها. عندها يعني الموجودين، مش اللي سيأتون. أيوة. وأجاز أبو عبد الله بن مندة لمن قال لا إله إلا الله. أيوة. وأجاز عبد الله بن عتاب وغيره من أهل المغرب لمن دخل قرطبة من طلبة العلم. نعم. وقال أبو بكر الحازمي والحافظ الذين أدركتهم من الحفاظ كأبي العلاء وغيره كانوا يميلون إلى جواز هذه الإجازة العامة. إذن هذه الإجازة العامة قلنا القول الأول جوازها، كتبت واحد وجوز الخطيب جميع ذلك، هذا واحد. ومثل لبعض أهل العلم أنه أجاز كل من قال لا إله إلا الله، وبعضهم أجاز من دخل قرطبة، وبعضهم أجاز، وبعضهم زي الحازم يقول أدركت الحفاظ يميلون إلى جواز الإجازة العامة. طيب، قال الشيخ. قال الشيخ رحمه الله. الآن الشيخ ابن الصلاح سيذكر القول الثاني في مسألة الإجازة العامة. ولم يسمع عن أحد ممن يقتضى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها، ولا عن الشرذمة التي سوغتها. وفي أصل الإجازة ولا ضعف. عن الشرذمة يقصد الطائفة، ما هي سبة هذه، طائفة يعني طائف. إيه؟ التي سوغتها. وفي أصل الإجازة ضعف، فتزداد بها ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله. الآن الكلام هذا من الشيخ، إحنا قلنا هذا القول الثاني لأنه فيه إشارة إلى ردها، فيه إشارة إلى ردها. طيب، ما رأي الحافظ الإمام النووي؟ قال النووي وهذا الذي قاله الشيخ خلاف ظاهر كلام هؤلاء الأئمة المحققين والحفاظ المتقنين، وخلاف مقتضى صحة هذه الإجازة، وأي فائدة لها إذا لم يرو بها، والله أعلم. طيب، يعني الإمام النووي ما له القول الأول وهي صحة الرواية بهذه الإجازة. نعم. طيب، لا شك أن هذه الإجازة الأخيرة العامة أضعف من غيرها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.